الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد المقر بنعماء الله عليه، العارف بأفضال الله لديه، الشاكر لآلاء الله المتكاثرة عليه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام أسوة ورسول قدوة، أرسله الله عز وجل والظلماء تحيط بالعالمين، فأضاء الله به ظلمات الجهالة، وأحيا الله به موات القلوب، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله وراءنا يسوقنا إلى النار. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم لا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، واغفر لنا ما تعلم من ذنوبنا وخطايانا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، لا أبالغ إذا قلت إن السبب الرئيسي الذي جعل موضوع السيرة هو الموضوع الذي نتحدث فيه في هذا اللقاء هو تلك الفترة المكية، لأن الفترة المكية الميزان فيها له كفتان، كفة عليها العالم كله، فيه ضلالة وظلمة وجاهلية، والكفة الأخرى عليها رجل واحد فقط هو الذي يملك الهدى، وبدأ هذا الرجل يعمل بالهدى في هذه الظلمات المتكاثرة المتلاحقة. وإذا في أقل من 23 عاما إذا بهذا الهدى يسيطر تماما على الجزيرة العربية، لدرجة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ولا يكون هناك دين آخر في الجزيرة العربية إلا دين الله عز وجل. نحن بحاجة لكي نتعلم هذا، ولكي نعلم كيف فعل هذا، لأننا اليوم نرى العالم وهو يحتاج إلى عودة الإسلام من جديد. الإسلام ليس موجودا في دنيا الناس إلا بقدر الأفراد، إنما مش موجود. الإسلام لا يحكم شيئا في دنيا الناس. يا إخوة، في أمريكا من ساعة رئيس أظن اسمه روزفلت أو شيء من هذا القبيل، الرئيس هناك يقسم القسم الجمهوري على كتابهم على الإنجيل، أما القرآن فإنه لا يطبق في مكان إلا على سبيل الكلام والبركة. مصر مثلا، القرآن فيها يحرم أمورا ويحل أمورا فكأن شيئا لم يكن، كأنه ليس موجودا، ومع ذلك يقرأ في كل يوم وفي كل محفل وفي كل عزاء وفي افتتاح كل حفل، وخير ما تختتم به البرامج في الإذاعة والتلفزيون، وفيه ما فيه من الأوامر، ومع ذلك لا يطبق منها شيء. الذي حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير ذلك، ولذلك أسأل نفسي كم عدد الذين استجابوا للدعوة في الثلاث سنين الأولى من الدعوة السرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجد أنهم لا يجاوزون 40 فردا. وبالمناسبة في مرة من المرات حبيت أعمل إحصائية، قلت لو أن إنسانا أراد أن يبدأ من الصفر ورأى أنه لن يوجه الدعوة في سنة واحدة إلا إلى شخص واحد فقط، واحد بس يحاول أن يكسبه للدعوة. السنة دي أنا واحد، سنة جاية هنبقى اثنين، اللي بعدها أربعة، بعد أربع سنين هنبقى ثمانية، بعد خمس سنين هنبقى 16، بعد ست سنين 32. انظر إلى أي درجة الكسب قليل، أفراد قلائل جدا. لكن إذا رجعتم إلى بيوتكم أمسكوا بورقة وقلم واحسبوا، ستجدون أننا نبلغ تعداد مصر كلها في أقل من 30 عاما، في أقل من 30 سنة يصل العدد إلى 60 مليون إنسان. إذن لا ينقص المسلمين إلا أن يدأبوا على دعوتهم وأن يصبروا عليها، وأن يوقنوا بأن الله تعالى منجز لهم ما وعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه الدعوة كما قلت في الأسبوع الماضي، وجهها وهو يعلم لمن يوجهها. فلما آمنت معه طائفة بدأ معهم معالم التربية. وبالمناسبة دي احنا في هذا اللقاء، وده طبعا شيء مشهود اكتر من 40 واحد بكتير قوي، الرسول في 3 سنين صلى الله عليه وسلم ما وصلش 40 واحد، لكن 40 اللي خدهم دول استقر واستمر معهم على معالم للتربية الإسلامية، جعلت منهم أئمة بمعنى الكلمة. وتذكرت قول الله تعالى عن بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدو، أو وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. 40 واحد دول منهم 10 المبشرين بالجنة، و40 واحد دول منهم السابقون الذين سابق الحبشة وسابق الروم ومن إليهم. 40 واحد دول هم الذين تأسس عليهم أمر الهدى في العالم. فكيف ترى رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي عرف ربيهم؟ إزاي طلعهم بهذه الصورة؟ فوجئت بأن أول معالم التربية، أول عنصر تربوي أعطي للمسلمين هو الصلاة. سبحان الله، إزاي كل المسلمين يظنون إن الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج، ده لما الرسول صلى الله عليه وسلم طلع في المعراج، ثم وصل إلى أن وقف جبريل واستمر النبي ثم لقي ربه عز وجل، فرض عليه 50 صلاة ثم ظلت تنقص إلى أن عادت 5 صلوات، فهي دي الصلاة التي فرضت على المسلمين. طيب في سنة كم فرضت الصلاة؟ قال والله فرضت في سنة 11 هجرية، أو سنة 11 من البعثة، أو 12 من البعثة. ما إيه الصلاة التي كانت أول معلم، أول شيء فرض على المسلمين؟ نعم، بعد البعثة، وبعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم جولته الأولى فدعا 1 2 3 4 مجموعة من الناس استجابت له، نزل جبريل وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه إلى خارج الوادي، وهناك جاء بالماء وبدأ يعلمه الوضوء. جبريل بنفسه تهيأ وتمثل لرسول الله في صورة رجل، ويصب المية ويعلمه الوضوء. أول عبادة علمها النبي صلى الله عليه وسلم كانت الوضوء. يغسل إزاي وجهه، إزاي إيديه، إزاي رجليه، إزاي يمسح على شعره، إزاي الأذنين، إزاي يتعلم الوضوء بكامله. فلما تعلمه عاد إلى خديجة وإلى زيد بن حارثة، وبدأ الرسول يتوضأ قدامهم ليتعلموا منه. فلما تعلموا الوضوء صفهم وراءه للصلاة. ما هي هذه الصلاة؟ الصلاة أيضا التي فرضت كانت أول البعثة صلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة قبل الشروق وصلاة قبل الغروب. يصلي 2 ركعة في الصباح و2 ركعة عند العصر، وكانت أول فريضة فرضت على المسلمين بمجرد أن قالوا نشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الكلام ده لازم نعرف من خلاله شيء مهم جدا، أننا اليوم إذا نجح الأخ منا مهما نجح في عمل إسلامي، في حركة، في تجميع، في وقفة، في اجتماع، وفشل في أن يحسن الوقوف بين يدي ربه في الصلاة خاشعا، لازم يعرف أنه هو فقد أول عنصر بيربيه بينميه وبيصعده بيخليه يصلح للمستقبل، بيبقى شخص ما ينفعش يتطور، ما ينفعش يزيد. ولذلك تذكرت أني كنت قد قرأت عن الإمام حسن البنا رحمة الله عليه أنه في لما كان يدعو بدأ الدعوة الأول في مساجد، ففي المساجد طردوه من المسجد، فلما خرج من المسجد راح قعد على قهوة وهو مهموم، فلما جلس على هذا المقهى وجد شاعر الربابة، عارفينه يمسك كده ربابة ويقعد يغني ويقول أبو زيد الهلالي عمل إيه في الزناتي خليفة، والزناتي خليفة رد عليه عمل إيه. فالراجل كان متخرج من دار العلوم حديثا ويعرف من القصص أكثر مما يقوله هذا الراوي، فبدأ يتكلم لمدة 5 دقائق فقط ويحكي لهم عن الزناتي خليفة وأبو زيد الهلالي برضه، بس بقصص غير القصص المعادة المحفوظة. فانجذب الناس إليه وظلوا يكثرون ويكثرون ويكثرون، لدرجة أنه بقيت البلد كان فيها 3 قهاوي، أصحاب القهوتين التانيين قالوا له حرام عليك يا شيخ، أنت خدت الزباين كلهم للقهوة دي. قال لهم لا ولا حاجة، أنا أقسم الأيام بينكم. وفضل يبقى مثلا السبت في القهوة الأولى والحد في الثانية والاثنين في الثالثة، ويرجع تاني كل يوم في القهوة، حتى اجتمع له قوم قد استجابوا لدين الله كما هو صافي. طبعا هو ما فضلش بقى يتكلم عن ابو زيد الهلالي وزناتي خليفه، وانما نقلهم الى الاسلام باسلوب عظيم، حتى اجتمع له قوم من الذين يحبون الاسلام الرائق الصافي، فنقلهم الى المسجد. اول درس اخذوه في المسجد لم يكن في المسجد، وانما اللي يدخل المسجد بقى ياخده على مكان الوضوء، ويقف الرجل على الحنفية ويجي واحد واحد يعلمه الوضوء. هذه الصورة على بساطتها إنما هي سنة تعلمناها يوم جاء جبريل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء أول مرة، ثم انتقل الرسول إلى خديجة وزيد بن حارثة يعلمهما الوضوء أول مرة، درس على الحنفية. واليوم ترى إخواننا من الذين يخرجون في الجولات الدعوة مع إخوة الذين يسمون دعوتهم بالتبليغ، تجدهم فعلا يستقبلون الإنسان على باب المسجد ويذهبون به إلى مكان الوضوء أيضا ليتوضأ أو ليغتسل إن لم يكن طاهرا، ليبدأ البدء من البداية فعلا. وشيء طبيعي أن تكون أول معلم من معالم تربية الفئة الأولى هي الصلاة. الناس دول ما كانت لهم من قبل بالله صلة. الصلاة ده لفظ جاي من الصلة، كيف تتصل بالله. أنا قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات إن 600 سنة ما فيش صلة بالله، ما فيش صلة بالله، في صلة بالحجر، صلة بالصنم، صلة بالجان، أما الصلة بالله فليست موجودة. طيب وجهت الدعوة من رسول الله إلى أبي بكر وآمن أبو بكر، لكن تاني يوم الإيمان هيعمل إيه؟ هينزل يروح يشتغل، يروح يتاجر يكسب عيشه، فكيف يمكن أن يتغذى الإيمان عنده؟ لا يكون ذلك إلا بالصلاة. ولذلك يا إخوة الصلاة في ديننا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا دين بغير صلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وتارك الصلاة يقتل، إما لأنه جاحد لها فيقتل بحد الردة، وإما لأنه مقصر فيها فيقتل بحد ترك الصلاة. آخر كلمة قالها عمر بن الخطاب يوم طعن أبو لؤلؤ المجوسي في الفجر، الناس واقفة راح ماشي في وسط الصفوف وطعن عمر بن الخطاب سقط قتيلا في صلاة الفجر، راجل مجوسي من عبدة النار، عمر بن الخطاب سقط مغشيا عليه، والضربة طعنة أخرجت معدته والطعام اللي فيها والدم، وفضلوا يسعفوه، وشيء أول مرة يحدث خليفة المسلمين يقتل. الناس ثارت وفارت وانشغلت. أول ما أفاق سيدنا عمر، أفاق إمتى؟ أفاق بعد صلاة الفجر ب3-4 ساعات بعد الشمس ما طلعت. فكانت أول كلمة قالها حينما انتبه، قال هل صلى المسلمون الفجر؟ هو كان الإمام فطعن وسقط فشلوه، وانشغلوا، فسأل هل المسلمين يا ترى صلوا الفجر ولا لا، أمر انشغل هو به. فهل كان المسلمون قد صلوا الفجر؟ اللي حصل الحقيقة أنهم انشغلوا بعمر بن الخطاب حتى اقتربت الشمس من الإشراق، فنادى رجل الصلاة، نسينا الصلاة، فقام الناس وذهبوا وصلوا أقصر صلاة لكن أدوا الصلاة على وقتها. ولذلك عمر بن الخطاب أول ما سأل هل صلى المسلمون الفجر وتقال له أيوة صلوا، قال نعم، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولذلك الفريضة الوحيدة التي لا تسقط عن عبد أبدا هي الصلاة. الصيام المريض والمسافر لا يصوم. الزكاة والله لو واحد ما عندوش فلوس ما بيزكيش. الحج لمن استطاع إليه سبيلا. الجهاد أيضا هناك تسقط عن، ليس على الأعمى جهاد وليس على الأعرج جهاد وليس على الأعرج جهاد، ليس على المريض جهاد. إنما الصلاة لو واحد ما عندوش حاجة يحركها غير رمش عينه يصلي برمش عينه، بل لو كان في المعركة وبيجري وراء العدو، المغرب إدن، المغرب إدن وقدامي عدو بيجري مني وأنا بجري وراه وألاحقه إن شاء الله بطيارة أو باخرة أو دبابة، فإنني أصلي وأنا ألاحقه. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم جاءتني رسالة باللاسلكي، أقول له أيوة ماشي قدامي هو متجه شرقا شمال، خلاص علم، طيب أنا لسه مستمر. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وأتلفت يمينا وشمالا لأبحث عن بغيتي، ولا يهم أن أتجه القبلة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وأنا أنظر في كل من حتى في السماء، لكن لابد أن أصلي. غير مش مهم التوجه للقبلة إذا لم أستطع، مش مهم إني أقطع الصلاة بكلام، لكن لو تركت يومئذ صلاة المغرب بعد أن علمت هذا الحكم فأنا مخطئ، إلا أن أكون ناسيا كما حدث للمسلمين مرة. إذن ما هي هذه الصلاة التي هي إلى هذه الدرجة وينص في كتب الفقه على أنها صلاة اسمها صلاة الطالب والمطلوب، ويجي لي رسالة لاسلكي أرد عليه؟ تعرفوا يا إخوة هذا الكلام ليه؟ ضربت مثلا يوما بضابط كفء شجاع كلف بالقبض على عصابة من العصابات، وبينما هو متوجه للقبض على عصابة يحملونه معه جهاز لاسلكي. الجهاز اللاسلكي ده لازم يعطي فيه لقيادته أخبار ويأخذ منها تعليمات، وإذا انتهى من مهمته، إن شاء الله يكون نزل البحر والضرب والجرح وحصل فيه أي شيء، لو انتهى بنجاح ما يقدرش يقول الحمد لله أنا بقالي في مهمة القبض على العصابة يومين ثلاثة روح أنام بقى، لابد أن يذهب إلى القسم ليعطي التمام لقيادته. ولله المثل الأعلى، ولكن الصلاة هي الصلة المباشرة بدون وساطة بينك وبين الله. ولذلك تستغربوا أما تلاقوا الإسلام فيه كل شيء له صلاة، في صلاة الاستخارة، إذا الشمس حصل فيها كسوف أو خسوف في صلاة الكسوف وفي صلاة الكسوف، صلاة الحاجة، صلاة العيد، صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء إذا المية نقصت، صلاة الوضوء إذا توضأت فصليت ركعتين، صلاة الخوف، صلاة الأذان، بين كل أذانين صلاة، غير الصلوات الرواتب، تلاقي ان انت الصبح عندك سنة قبل صلاة الصبح وبعدين الفريضة، صلاة الضحى، صلاة الظهر ركعتين قبلها وركعتين بعدها، صلاة العصر ركعتين قبلها، صلاة المغرب السنة البعدية، صلاة العشاء، كل هذه الصلوات ماذا أبقت للإنسان عشان ما يصليش؟ إذا احتاج شيء عنده صلاة الحاجة، الشمس صلاة الخسوف والكسوف، المية نقصت صلاة الاستسقاء. هذا الأمر علم المسلمين أن صلتهم بالله مقدمة على أي شيء آخر، وأن صلتهم بالله معناها، أو أن الإيمان بالله معناه صلة دائمة بينك وبين الله عز وجل. ولذلك إخوة الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم سماها عماد الدين، وفي حديث آخر سماها عمود الدين. ولو فكرت شوية في هذا التعبير هتلاقي أن بني الإسلام على خمس، معناها الأساس الذي بني عليه الإسلام، إنما هذا الأساس اللي بيربطه بكل أدوار البناء عمود خرسانة طالع من هذا الأساس يمتد عبر كل الطوابق، علشان كل طابق يعني انتوا شايفين الأعمدة دي، العمود اللي قدامنا ده، العمود ده هو موجود في الدور اللي فوقينا وفي اللي فوقينا إلى أن ينتهي هذا العقار بهذا العمود. فإذا عبر الله عز وجل عن الصلاة بأنها عمود الدين، عمود الدين، فمعنى ذلك أن عمود الدين الذي هو الصلاة هو الذي يتحكم في قيام كل طبقة من طبقات الإسلام بدءا من الأساس حتى أعلى شيء في الإسلام. فبدأ المسلمون يصلون، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم من دورهم ليخرج بهم في شعاب الجبال صبح قبل الشمس ومساء قبل الغروب، يخرج بهم في الشعب بين جبلين، شعب يعني مكان بين جبلين، فيخرج بهم ويصفهم للصلاة الله أكبر ويصلي بهم ركعتين ثم ينصرف، وهكذا يوميا. من إمتى؟ من ساعة ما بدأت الرسالة، من أول يوم بدأت فيه الرسالة بدأ الوضوء وبدأ الصلاة. ولذلك يا إخوة إياكم أن تكون الصلاة عندكم شيئا تؤدونه وينتهي بدون أن يكون له هذا الأثر، لأن الله تعالى يريد للعبد أن يستقيم شأنه. أنا هقول لك المثل اللي ورد في الحديث، وهقول لك مثل تفهمه أنت في العصر الحالي. المثل اللي ورد في الحديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، في الباب يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ فعلا أنت فكر النهاردة أكثر واحد الشخص اللي تلاقيه نظيف بيبرق كده تسأله يقول لك والله بس حمى 2 مرات في اليوم 3، إنما تصور أن إنسانا يغتسل كل يوم فعلا 5 مرات من ماء نهر جار رائق، الواقع أنه لا يبقى شيء إطلاقا من درنه أو اتساخه، بل يكون شامة بين الناس. هذا هو ما تفعله الصلاة. لكن تعالى النهاردة بالمقياس الحديث، تعالى على آلة من الآلات تعرض في كل يوم على صانعها الذي صنعها 5 مرات، كل 2-3 ساعات تروح للصانع يقول ايوه مظبوط كده، ايوه كده مظبوط، لو فيها حاجه يروح ظابطها. الاله دي ممكن تفسد، ممكن تبوظ. اللي بيحصل ان الانسان يعرض على خالقه وربه عز وجل في اليوم 5 مرات، يضرع اليه ويقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا استجاب له ربه يصلح له شأنه في كل مرة من هذه المرات. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ترك صلاة واحدة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، لو ساب صلاة واحدة بس مكتوبة. إنما 5 صلوات المكتوبات من أداهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وعد أن يدخله ربه عز وجل الجنة. بس مش أي صلاة، صلاة لها مواصفات. فمثلا ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، مش تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت بتفكر في صراط المعوج، لا، تقصد أنك تطلب الصراط المستقيم. ومثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب. لا يتقبل الصلاة لا يتقبل الله الصلاة إلا من هذا الشخص. الصلاة لها مواصفات، إذا حدثت هذه المواصفات يستريح الإنسان. في حديث الحقيقة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، يعني تنشب النيران في المسلم مما يقترف من الذنوب والمعاصي، ثم تأتي صلاة الظهر فتطفئها، ثم تحترقون فتأتي صلاة العصر فتطفئها، ثم تحترقون ثم تأتي صلاة المغرب ثم العشاء ثم الصبح. معنى كده إيه؟ أن إطفاء نيران العبد بمعاصيه إنما يكون من اقترابه إلى الله عز وجل بهذه الصلاة. فلا حظ أيها الإخوة، لا حظ لإنسان في الإسلام ترك الصلاة أبدا، والصلاة هي الصلاة ذات الخشوع، ذات الخشوع لله والانكسار والذل والافتقار بين يدي الله ليستجيب الله لك هذه الصلاة. واحد راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انت مش عايز حاجة؟ قال له عايز اتفضل. كانت الدنيا ليل وبرد، لكن قيام الليل جاب للرسول صلى الله عليه وسلم الإناء ووضأه وفرش له السجادة عشان يصلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له سلمي اطلب اللي انت عايزه. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة عشان وضتني تدخل الجنة معايا في نفس الدرجة في الفردوس الأعلى. قال له طيب أو غير ذلك؟ مفيش حاجة غير ذلك. قال هو ذاك يا رسول الله، مفيش غير كده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من علمك هذا؟ مين اللي قالك تطلب مني كده؟ قال له مفيش حد، أنا علمته من الإسلام، يعني هجيبه منين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذن وأرجو أن تسمع أفئدتكم أيها الإخوة وقلوبكم، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن السجود بين يدي الله خضوع فعلا. فلو أكثر الإنسان الخضوع لله والسجود لله فإن هذا القلب يتأثر، وهذه هي الصلاة. ولذلك جاءت الصلاة عمادا لهذا الدين وعمودا له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا دين بغير صلاة، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، الفارق الذي بيننا وبينهم الصلاة. كل هذا الكلام نزل في الصلاة التي هي عماد الدين. ويوم القيامة أول ما يسأل عنه عبد بين يدي الله والصلاة، إذا فسدت خلاص ما لوش لازمة بقى بقيت الشغل نشوفه عملت فيه إيه. إذا فسدت الصلاة ما عادش في حاجة تانية أبدا مطروحة على الحساب، وإذا صلحت الصلاة أصبح عملك الباقي يصلح أن ينظر فيه. وده معنى إذا صلحت صلح سائر عمله، يعني إذا الصلاة صلحت ممكن ينظر في بقية العمل، أما إذا فسدت الصلاة فإن بقية العمل لا يمكن أبدا أن تقبل إطلاقا. هذه هي منزلة الصلاة في الإسلام. أيها الإخوة، يجب أن نتوقف قليلا عند هذا المعلم أو المعالم التربوية. أول شيء كان الصلاة كما قلت لكم. أنت عارف هذه الصلاة زي ما تكون حضرتك عندك زرعة في البيت، أنت شاريها لكي تستمر هذه الزرعة خضراء لازم تقعد ترويها. الصلاة هي ري الإيمان. أما بقية المعالم التربوية كيف ربى رسول الله هذه الفئة، فنمرة واحد سنجد أن الله تعالى أمره أن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، هو قبل كده كان متعالي أبدا، لم يكن متعاليا أبدا، لكن كان مشغول عنه، ما كانش بيكثر من مخالطة الناس. أما الآن فإنه مأمور أن يخفض جناحه للمؤمنين. ويا أيها الإخوة، من ساعة ما نزلت هذه الآية حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يستطيع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد 5 مرات على الأقل. خلاص هو بيصلي معاه على الأقل 5 صلوات، يصلي معه باستمرار. فإذا وكانوا بيطلبوا يقابلوه لحد ما لدرجة نزلت آية قال يا جماعة مش كل واحد يقول له يا رسول الله لو سمحت عايزك في 2 كلمة على جنب، وياخده على جنب ويقعد يتكلم معاه. فقال لا، إذا عايزين بقى بعد كده تناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ناجيتم الرسول يعني سرا بينكم وبينه، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني عايز تكلمه في كلمة بينك وبينه، تروح تتصدق الأول، طلع على كده 5 ساغ ولا ربع جنيه وتروح تتصدق صدقة، وتروح تناجي الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يشعرهم. كل شوية واحد يقول له أنا عايز حاجة، حاضر، عايز حاجة حاضر. حتى جاءت يوما امرأة ضعيفة العقل وقالت له يا رسول الله أريد أن أتحدث إليك، شايفة كل واحد بيكلمه. فقال لها يا أم فلان خذيني إلى أي مكان في المدينة شئت، إلى أي طرق المدينة شئت، أجلس حتى تفرغي من كلامي. فخدته وفضلت ماشية لحد ما كانوا، فضلت تتكلم لحد ما خلصت خالص كلامها ثم قام عنها. ولذلك يوما من الأيام، وبقول لكم شوفوا إزاي بتتربى الأمة، عمر بن الخطاب واحدة ست وقفته وقعدت تتكلم معاه تتكلم معاه. فبعض أصحاب سيدنا عمر قالوا يا عمر أتترك وجهاء القوم سيب الناس الصحابة كبار الصحابة وتتكلم مع هذه المرأة؟ فكان جوابه، أنا مش هقول لكم الجواب دلوقتي عشان مش عايز أشغلكم بما ورد في هذا الجواب، إنما قال ألا أتكلم مع امرأة كان شأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وذكر شأنا معينا اللي هي القصة التي كانت لهذه المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده خلى الناس تلين وتخطب، وكان اخطب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لدرجة انه في يوم من الايام قدام قوي هتلاقي جاله واحد قاعد يترعش وهو بيكلمه، ترعش وبيشهد الشهادتين وكل شيء لكن بيترعش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسح على كتفه، ربط على كتفه وقال له هون علي، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. إيه القديد ده؟ القديد ده سواء العيش المأدد أو اللحم المأدد. إيه اللحم؟ إيه القديد؟ لما إنسان يبقى فقير جدا وتودي له نص كيلو لحمة ولا كيلو لحمة لازم يطبخه فورا ويأكله، ما كانش فيه تلاجات زمان، فكانوا بينشفوا اللحمة يخرجوا منها حتى يخرج منها كل قطرة ماء وتبقى ناشفة جدا عشان يقدروا يخزنوها ويأكلوا منها. فكان أكل القديد علامة على شدة الفقر. فشوف قال له إيه؟ قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. يا سلام، ده انت لو حد جالك وانت بهذه الصورة تتمنى انه ما كانش يعرف تاريخك اللي فات عشان يعني عاملك كده معاملة محترمة. ولذلك تعلمها ايضا عمر. وانا ليه بضرب المثل بعمر؟ لان عمر بن الخطاب معروف بانه كان يعني شديدا ومهابا. في يوم من الايام عمر بن الخطاب ماشي في الطريق في الشارع وحواليه اللمة اللي بتبقى حول اي حاكم بطبيعة الحال، فماشي راح لقى حته كده مرتفعه، تل من التلال الرمليه مرتفع، فراح طالع فوقيه، الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، اما بعد، وبدا يخطب، انما انا، او بدا يخطب ويقول لقد رايتني انا عمر بن الخطاب في هذا الوادي ارعى ابلا للخطاب في هذا الوادي، وكنت إذا غفلت عنها أو قصرت فيها ضربوني، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورح نزل، بس قبل ما ينزل قال وأنا الآن قد صرت أميرا للمؤمنين وليس فوقي إلا الله. فلما نزل كان معاه ابنه، وابنه كان لسه في سن صغير، سيدنا عبد الله بن عمر، استغرب إيه اللي عمله أبو ده، وقال له يا أبتي إنك ما زدت على أن حقرت نفسك. طلعت بس قلت كلمتين نقصت فيهم من قدرك ونزلت. فقال عمر بن الخطاب يا بني لقد رأيت نفسي عالية فأردت أن أضعها، حبيت أنزلها وأدبها. إذا اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين هي التي وسعت هؤلاء المؤمنين. مفيش تعالي في الدعوة الإسلامية، لا تعالي يا إخوة، هذا الدين دين الله مش كده، والقرآن كلام الله، والرسول رسول الله، لكن هذه الدعوة كلها تهدد بألا تحرز نجاحا إذا ما كانش فيه آية واخفض جناحك للمؤمنين. إزاي؟ قال تعالى ولو كنت، برغم أن الإيمان والكتاب كتاب الله والكلام كلام الله وأنت رسول الله، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا لازم هذا القبول، هذا الجناح الموضوع، اخفض جناحك. وأود أن أذكركم بآية الوالدين، آية بر الوالدين بتقول إيه؟ بتقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فكما أنت مطالب بأن تكون ذليلا في معاملتك لأبيك وأمك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هي دي نفس معاملة الدعوة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم جاء بعد ذلك عنصر التوحيد ليكون معلما أساسيا في تربية المسلمين. 13 سنة تنزل الآيات تنبه المسلمين إلى أنه لا إله إلا الله، ومن الله، وما هو المقصود من أن يعبدوا الله، وكيف يجب أن يصبروا لحكم الله. ثم جاء العنصر الرابع بعد الصلاة والتوحيد أو خفض الجناح للمؤمنين والتوحيد، وهو عنصر الآخرة، أن الناس سائرون أو صائرون إلى جنة ونار. ومع هذا العنصر اللي هو الآخرة جاء الأمر باليقين. أنت اقرأ كده سورة العرق تلاقي أنه لما يعني عذب المسلمون تعذيبا شديدا جاءت الآيات فليدعوا ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله، إيه الحكاية؟ المشركون يعذبون المسلمين فيزداد المسلمون يقينا في أمر الآخرة، فارتبطوا بالآخرة ارتباطا وثيقا، ارتباطا حقيقيا وثيقا، ارتباطا فيه اليقين بالله. وبدأت الآيات تنزل فيها تفاصيل ما عند الله في الآخرة، ماذا في الجنة، ماذا في النار، ماذا في الحساب، ماذا يوم القيامة. وبدأ هذا الكلام يؤثر في قوم كانوا قبلها بسنة أو سنتين بس أو ثلاثة على أكثر تقدير، اللي هي مرحلة سرية، كانوا بيقولوا معقول شوية التراب دول يرجع تاني يبقى بشر. ففوجئنا بأن الآيات جعلت الحياة كلها هي الحياة الآخرة، وأن قلوب المسلمين ارتبطت بهذه الحياة ارتباطا شديدا، ارتباط كبير جدا بالحياة الآخرة اللي ما فيش حد كان مؤمن بها من قبل. وهذا علمهم اليقين بالله، فبقى لما حاجة تحصل يرد عليه بهذا اليقين. وانا ضربت لحضراتكم المثل بالآية الواردة في خواتيم سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هو رجل جاه يضرب مثل ونسي خلقه، جاب عظمة، عظمة بالية شايلها بالعافية، وجاء قدام الرسول صلى الله عليه وسلم وراح فارس العظمة فطار منها التراب. قال له يا محمد أتزعم أن هذا يعود مرة أخرى ليكون بشرا؟ قال نعم. وفي واقعة أخرى قال يعني يا محمد أتزعم أننا بعد أن نموت يبعث يجمعني الله ويبعثني ويحيي من جديد؟ قال نعم، ويحاسبك ويدخلك النار. لأن الرجل كان من أئمة الدعاة إلى الإلحاد. تجد أن عنصر الآخرة ده علم الناس اليقين، أنا مش عايز من حد حاجة هنا، أنا هكرر العبارة دي تاني، مش عايز حاجة من حد هنا، ماليش احتياج عند حد هنا، ماليش طلب هنا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، بتعذبوني أحد أحد، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة والعاقبة للمتقين. كل هذا لفت إلى الآخرة. أنا بخاف الأيام دي على الإخوة جدا شباب. ليه؟ لأنه ساعات يفتكر أنه كل ما تجيله حاجة هو عايز دلوقتي، إيه الانتقام، إيه النتيجة. أنتوا عارفين أكابر المجرمين، أكابر المجرمين ربنا سبحانه وتعالى ما بيعمل لهمش حاجة في الدنيا، عشان يروحوا يوم القيامة ليحملوا أوزارهم على ظهورهم كاملة يوم القيامة، مفيش حاجة كفرت عنهم بعذاب في الدنيا أبدا. ولذلك لما شفنا أكابر المجرمين ربنا قال لا يغررك تقلبهم في البلاد، ما هو أنا ربكم وأنا قدرت أنهم سيستمرون على هذا الوضع، ما تغتروش بهذا، لا يغررك تقلبهم في البلاد متاع قليل. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، لكن كانت النتيجة أنه فأخذتهم فكيف كان عقاب العذاب الحقيقي يحدث وأنت كعبد قد ينقضي أجلك ولا ترى منه شيئا. لازم نتعلم هذا، أن العبرة يا إخوة بالآخرة، وأن العبرة فعلا بما عند الله. في مرة من المرات واحد من الصحابة لما عرف ذلك تمنى أن يقتل هو، لأنه هو لا يريد إلا الآخرة. إحنا الوضع عندنا مختلف قوي، الوضع عندنا أننا نريد من الله أن يقول يا رب انتقم من فلان ده قدامنا ونشوف كده عشان نعرف. طيب ده حظك النفسي أنت، لكن حظ الإيمان أن تعلم أن ما عند الله هو الأبقى، سواء بالنسبة لك أو بالنسبة له. ولذلك نشأت نفسية إيمانية عظيمة عند الصحابة في مرحلة مكة، هو مش عايز حاجة من حد أبدا، ومش عايز للناس غير الهدى، عايز أن ربنا يهديه. حتى مجرد أن هم يعذبوا في الدنيا ما بقاش عايزه، لأن الآيات بقت تنزل كده يقول إيه ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر وقتل فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر فقال إن هذا ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. طب وبعدين قال له سأصليه سقر. طب دلوقتي أنا عايز دلوقتي. قال لك لا بقى دلوقتي مهدت له تمهيدا وديت له أموال وبنين وسعت له، إنما الموعد الآخرة. ولذلك قيل للمسلمين في فترة مكة كان في منتهى الجمال، قال لولا أن يكون الناس كلهم أمة واحدة كافرة كلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، نعمل نعلن عن مسابقة كده، اللي يكفر بالرحمن هيجي لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون و و و و و زخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يعني لولا أن الناس ضعيفة الإيمان كان اللي يكفر يبقى له بيت من ذهب وبيت من فضة ومعارج عليها يظهرون، ربنا يزخرف لهم الحياة وأنهار تجري من تحتهم ولنازل من السماء، لأنه زخرف دنيا. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما كانش يسقي الكافر منها شربة مية واحدة، إنما هو يسقي الكافر لأنها لا تساوي عند الله شيء. ولذلك ورد في الحديث أن الله تعالى يحمي، الله تعالى أحدكم من الدنيا كما يحمي ولد أحدكم ولده. أنت ابنك لما يجي يأكل لدرجة أنه هيجيله تلبك معدي وهيفسد وهيمرض بتمنعه من بعض الأمور، بتمنعه من أشياء علشان، فالله تعالى قد يحمي بعض العباد من الدنيا لأنه يحبهم. إنما الكافر، طب اسمع، أليس الله تعالى يقول عن أئمة الكفران أئمة الكافرين يقول فلما نسوا ما ذكروا به خلاص ما فيش فايدة وداسين، قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خذوا يا حبيبي مش عايزين ايه، خد كمان. ولذلك ورد في بعض الآثار إن الله إذا غضب على قوم رزقهم من الحرام فإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه، يديهم حرام زيادة كثير، يكثر في الحرام لأنهم كفروا أنعم الله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تعلم الناس أن الأمر كله مرجعه إلى الله في الآخرة، وأن ما يجري على هذه الدنيا ما هو إلا ظواهر. أنتم عارفين هذا الكلام ماذا علمهم؟ علمهم اليقين بما عند الله، وعلمهم أن يكونوا شديدي الثقة بما عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه مما في يده، يعني يثق بما عند الله أكثر مما يثق باللي في إيدي أنا دلوقتي. وده صحيح، هقول لكم إزاي صحيح، مع أنه مش أنتوا مش عايزين تعرفوا إزاي صحيح لأنه ده يقين. إنما افرض أنا ماشي في الشارع ومعايا 1000 جنيه 10,000 جنيه 50,000 جنيه وانت ماشي في الشارع معاك 0.5 جنيه، لا قدر الله جت عربية خبطت ابنك اللي ماشي جنبك، رحت بسرعة لأقرب مستشفى قالوا لك حاجة من الاثنين، هنعمله عملية محتاجين نزرع كذا ونعمل كذا ونسوي كذا، ولو سبته من هنا ينتقل حتى أي مستشفى هيموت. الحاجات دي معدتها بس محتاجة 100,000 جنيه، انت معاك 50,000 بس، بقيت انت فقير ولا لا؟ أما أنا إذا رزقني الله السلامة وعدت إلى بيتي وجيب 0.5 جنيه يا سلام كفاية، صح ولا لا؟ إذن أن تثق بما عند الله من القدر ومن العطاء ومن الفضل الكبير جدا، فضل كبير جدا من الله عز وجل، فضل كبير من الله. إذن أيها الإخوة يجب أن تكون ثقتكم بالله أعظم من ثقة الإنسان العادي. أنا ضربت مثل في العام الماضي برجلين أعرفهما معرفة اليقين، والله رجل عاش حياته يكسب من حرام من يمين والشمال ويتزلف لأصحاب السلطان علشان يمشوا له أحواله، وفضل يكسب لحد ما وصل ملايين كثيرة. ورجل آخر كان فقيرا لدرجة أنه في مرة لابس جلابية شبكت في مسمار قطعته فصرخ من الهلع، مالك يا ابني مسمار نافش الجلابية؟ قال لا اصل امي قاعده تقول لي اوعى يا ابني خلي بالك دي الجلابيه الوحيده، وكان بقالي 5 سنين ما لبستش جلابيه. ومضى هذان في الطريق، فانظروا ايها الاخوه ماذا حدث لكل منهما. وأنا أعلم ذلك علم اليقين، كلاهما أعرف تفاصيل كل شيء عن هذه الأمور. الأول ابتلاه الله عز وجل بمرض في نهايات حياته دار بسببه على ألمانيا وفرنسا وانجلترا وأمريكا والسويد والاتحاد السوفيتي، وذهب إلى البلاد وإيطاليا وأنفق كل ما عنده، ثم دار على عقاراته وعمارته التي يملكها فباعها، ثم ظل يبيع في سياراته وسيارات أبنائه حتى مات من هذا المرض بعد كل هذه العمليات، وليس عندهم إلا سيارة من أصغر السيارات اللي ماشية في شوارع القاهرة يملكها ابن من أبنائه، كان قد رهنها ليخرج بها خرجة أبوه زي ما بيقولوا. أما الآخر فإن الله تعالى فتح عليه فتحا كبيرا نتيجة هذا البر الذي عاش به هذا الرجل، حتى مات وهو يملك أموالا طائلة عدة ملايين كان يزكي عنها وينشئ بها مشروعات صالحة ويفتح بها بيوت الفقراء والمساكين. لازم الثقة تبقى بما عند الله، فتعلم الناس هذا اليقين. وإذا كنت قد قلت لكم إن هذه الفئة الأولى بالقدر اللي أنا حكيته لكم ده، اتعلمت من الله، وتعلمت كيف تصبر لحكم الله، وتعلمت ما هي الآخرة وكيف توقن بما عند الله، فإن هذا الصبر وهذا اليقين هو قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم جاء المعلم التالي من معالم التربية وهو تزكية الأنفس. الآيات كلها تنزل كده في تزكية النفس، والتي رمزت بها إلى الصلاة أو قلت عن الصلاة كعنصر من عناصر تزكية النفس التي أمر الله تعالى بها. أيها الإخوة، أنتم الآن تعيشون في سنة 1992، وهتخلص السنة وهيجي اللي بعدها إن شاء الله، لكن إحنا في هذه اللحظة نستشعر كربا شديدا نازلا بالمسلمين. لما فكرنا فيه لقينا أنه ما فيش فئة مؤمنة تقابل هذا الكرب حتى الآن، فقلنا والله إذن فلتتربى فئة مؤمنة على الإسلام لتواجه هذا العدوان. إذا كنا عايزين فعلا نخرج من هذا الكرب لابد أن نتربى مرة أخرى على هذه العوامل، وسأكررها من جديد: على التوحيد لله عز وجل وما يقتضيه من الصبر لحكم الله. نمرة 2، على الآخرة بحقائقها وما تقتضيه من اليقين بما عند الله. نمرة 3، تزكية الأنفس بالعبادات والطاعات وأولها الصلاة، حتى تطهر هذه النفس من أدرارها وأمراضها. ثم 4، الجماعة المسلمة. كان من الممكن أن يأتي أمر الله لعباده بالصلاة، كل واحد يصلي في بيته زي ما بيطلع، زي ما واحد في مرة بقول له كده قال أيوة زي ما بيطلع في التلفزيون، كل واحد يخش البيت يروح قفع على نفسه الباب ولا السترة ويروح يصلي، مش كان ممكن وهو بيصلي وخلاص؟ إنما جاء الأمر بأن يخرج المسلمون وهم في مكة، عندهم المسجد الحرام جنبهم، أن يخرجوا إلى شعاب مكة في الشوارع ليجتمعوا على الصلاة، لتنشأ جماعة مسلمة بينها وبين بعضها من أواصر وروابط الإيمان ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك جاء من يعتق العبيد، لتقدرنا نربي نفسنا على الأربع عناصر دي: التوحيد وما يقتضيه من الصبر لله عز وجل على حكمه، والآخرة وما تقتضيه من اليقين، والصلاة وما تقتضيه من تزكية الأنفس، لدرجة أنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا، والجماعة المسلمة لدرجة أنهم أنتوا عارفين أنهم تعرضوا لخطورة ولا لا؟ العباس بن عبد المطلب كان لا يزال على الكفر، رآهم وهم يصلون في شعب بين جبلين، وأبو طالب بن عبد المطلب رآهم وهم يصلون في شعب بين جبلين، وبعض الناس رآهم، بل قدام بعد شوية واحد شافهم بيصلوا في شعب بين جبلين فنزل عشان يتخانق معهم، فأمسك سعد بن أبي وقاص بفك جمل وضربه به فأدماه. ولذلك يقال عن سعد بن أبي وقاص أول من أراق دما في سبيل الله في الإسلام، لأنه ده جاي يمنعه من الصلاة، فما لقاش قدامه غير فك الجمل وضربه به فسالت الدماء من هذا المشرك. الله، طب بتصلوا ليه في شعاب الجبل وأنتم تريدون التخفي؟ لأننا نريد من التخفي الدرجة التي لا تضير وجود جماعة المسلمين الذين هم معا على قلب رجل واحد. أما إذا فرطنا في اجتماعنا فقد ضاع كل شيء. ولذلك أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وشوف أخوانا كل اللي فات أنا كنت بكلمكم عن المستجيبين للدعوة فقط وحدهم، إنما أول إنسان رفض الدعوة كان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع إنه أكثر من ناصر هذه الدعوة. ولازم نتعلم سنن الله في الدعوات، أول من رفض دين الله كان أبو طالب ده، وهو أعظم من نصر دين الله من غير المسلمين. إيه اللي حصل؟ فمرة ماشي لقى ابنه، اسمه إيه ابنه؟ علي بن أبي طالب، لأبي صلي خلف محمد صلى الله عليه وسلم. أبو طالب رجل عاقل ووجيه وفاهم هو بيعمل إيه، وأنا بقول عاقل لأنه هتشوفه دلوقتي هذا الكافر كيف كان عاقلا، لأنه لو صرفنا هذا عن هذا يبقى معذور. اللي حصل إيه؟ شاف فرح لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال له إيه اللي انتوا بتعملوه ده يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، الرسول مش هو اللي راح يدعو أبو طالب، علشان ما تقوليش أول واحد رفض الدعوة أبو طالب، طب ليه قالوا له؟ هو رآهم وهم يصلون، فكان لابد أن يعرض عليه، ولذلك هو لم يعرض على إنسان رفض، بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم كان قمة في الذكاء والعبقرية، لدرجة أن علي بن أبي طالب زي ما قلت لكم في الأسبوع اللي فات لما قاله طب بس هقول لأبويا، قال له لا، يا تسلم يا تكتم. فأول ما أبو طالب شافه، أبو طالب الرسول يتوقع أنه سيرفض الهدى بدليل أنه منع عليا من أن يبلغه، مع أنه سمح مثلا لأبو بكر الصديق أن يبلغ عثمان وأن يبلغ طلحة ويبلغ الزبير، لكن لا، أبو طالب ما حدش يبلغه. فلما رآهم قال النبي صلى الله عليه وسلم له، أي عمي، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم. حط مليون مؤكد تحت كلمة أبينا إبراهيم، لأنه والله ما رأيت عبقرية وذكاء في الدعوة كما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة لها معنى، أصل أبو طالب دلوقتي في بقية القصة اللي هيحكيها لكم حالا دلوقتي إن شاء الله هيقول له أنا ما أقدرش أسيب دين آبائي، فلما حد يعرض عليه الدعوة قال دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم، عايز يقول له أنا بدعوك لدين آبائك، أنا مش عايز أخرجك من دين الآباء، وإنما أدعوك لدين آبائك. قال بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت أي عمي أحق الناس، أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه. دي برضو عبارة تقول لك هو ازاي كان بيدعو الناس، وايه العبارات اللي بيوجهها لدعوة الناس، وطلب منه حاجتين، ان يؤمن، ان يجيبه الى الايمان، وان يعينه على الامر. فاذا بابي طالب يرفض الاولى ويقبل الثانية، عجيبة، يرفض ان يؤمن به ويجيبه الى العون. قال ايه ابو طالب وموقفه يعني اللي لازم يتميز لنا ويتبين تفكيره كان إزاي؟ قال له أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك شيء تكرهه. ما فيش حد يعرف يمسك بسوء، اعمل اللي انت عايزه، ما حدش هيمسك بسوء. الله، أترفض الإيمان وتقبل النصرة؟ وعلشان أقول لكم أبو طالب كان رأيه إيه في الإيمان، راح لابنه علي بن أبي طالب كلمه برضه، قال له يا ولدي ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فعلي صغير بيقول لأبوه يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله وصدقت بما جاء به وصليت معه لله واتبعته، فأنا من المسلمين. إذا بأبي طالب أخي يقول لابنه يا بني، أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه. طب وإنت أبا طالب؟ قال لا، ما أقدرش أسيب دين الآباء. لازم نتعلم من الموضوع ده درس كبير جدا، لان انتوا دعاء الى الله، ان الذين يرفضون الدين مش دايما مش مقتنعين به، بالعكس تماما. الله قال لرسوله فانهم لا يكذبونك، مش كده؟ ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. الشمس اللي طالعه في وسط النهار، العمى عمى الاعين يمنع من انك تشوفها. صوت الهدير صمم الأذن يمنع من أنك تسمعه. فكذلك الهدى يمنع من أن تدركه مرض في القلب. ولذلك في الإسلام كل من يرفض الهدى مريض القلب، قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. مرض مرضى القلوب. ولذلك انت فاكر ان اللي رفضوا دعوة ربنا سبحانه وتعالى كلهم كانوا مش مقتنعين بها؟ مين قال كده؟ انت مش سامع واقعة هقولك عليها بعد شوية، واقعة سورة النجم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سورة النجم وقال والنجم، واستمر الى اخر الآية اخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا. قريش كلها سجدت، الكافر والمسلم. بعد ما سجدوا هم سجدين من هول الآيات، احنا بنعمل ايه؟ فجعل الرجل منهم يرفع رأسه، يعني هو فكر أنه هو اللي سجد، فوجدوا أنفسهم جميعا قد سجدوا، وفيهم أبو جهل وعقبة بن أبي معيط. ولما انت فكر أبو جهل كان كافرا، أبو جهل كان يعلم أن هذا هو الحق، بدليل أنه ثلاث أيام راح يستمع من وراء الباب، ثلاث أيام يروح يسمع القرآن من الدار، دار الأرقم اللي بيقرأ فيها القرآن، هو ماشي قابل ناس. الله الله بتعمل ايه يا ابو جهل؟ بتعمل ايه يا عمرو بن هشام؟ قالوا لا دي كانت غلطه كبيره، خسه ما يصحش بقى، ده يعني نقيصه شديده في حقنا، ما نرجعش تاني. تاني يوم وهم ماشيين الثلاثه برضو لقوا نفسهم هم. ثالث يوم تعاهدوا وبرضو ثالث يوم رجعوا. فواحد منهم قال الله طبعا ما احنا عارفين انه راجل بيقول كلام كويس، ما تيجي نسلم ونؤمن بيه. فابو جهل قال لا، ده احنا وهم كنا عاملين زي فرسي الرهان، ينفقوا ننفق، يطعموا نطعم، يكرموا نكرم. هل بعد ما تساوينا معهم قالوا منا نبي؟ فمتى ندرك هذه؟ نسابقهم ثاني ازاي؟ لا مش هنؤمن بيه طبعا، ولا نبي ولا حاجه. اذا يا اخوانا مرض القلوب ابليس. هو ابليس كافر؟ او يعني ابليس ده كان عارف، ده بيقول لربنا فبعزتك، وبيقول له على طريقه قال له لاقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني انت عارف ان الصراط ربنا مستقيم؟ قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن مش مسألة المعرفة، أبو طالب يعلم أن هذا هو الحق، لكن المرض اللي عنده اسمه دين الآباء. أيها الإخوة بهذا نكون قد تحدثنا عن الفئة المؤمنة الأولى، وبدأنا في مرحلة من أهم المراحل، مرحلة إعلان الدعوة لأول مرة، وأنذر عشيرتك الأقربين، لأننا بمجرد الدخول في مرحلة إعلان الدعوة سوف ندخل في الشبه الشديد بالمجتمع الذي نعيش فيه الآن، وسوف ندخل مع الشبه الشديد مجتمع العالمي، يعني مع مجتمع يجهر بدعوة الله ويؤذى في سبيلها.